بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتاب الجامع كتاب القراءات باب. قال رحمه الله: حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد القرشي قال حدثني أبي عن مطرب عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله فيك مقرأ القرآن؟ قال: اختم في شهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختم في 20. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختم في 15. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختم في 10. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختم في 5. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فما رخص لي؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، يستغرب من حديث أبي بردة عن عبد الله بن عمرو، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عبد الله بن عمر، وروي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وروي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ القرآن في 40. قال إسحاق بن إبراهيم: ولا نحب للرجل أن يأتي عليه أكثر من 40، أكثر من 40 ولم يقرأ القرآن لهذا الحديث. وقال بعض أهل العلم: لا يقرأ القرآن في أقل من 3 للحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورخص فيه بعض أهل العلم. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها. وروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ القرآن في ركعة في الكعبة. والترتيل في القراءات أحب إلى أهل العلم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: ونحن لا نزال في القراءات، قراءات القرآن، في كم يقرأ القرآن وما أجره وما فضله إذا قرأ في كذا أو قرأ في كذا. يقول الترمذي رحمه الله: باب. حدثنا عبيد بن أصباط، عبيد بن أصباط قال حدثنا، قال حدثني أبي أصباط، قال حدثني أبي أصباط بن محمد، يعني عبيد يروي عن أبيه، قال حدثنا مطرف بن طريف قال عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي قال عن أبي بردة، عن أبي بردة بن أبي موسى قال عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، نعم، عمرو بن العاص يقول: قال: قلت يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال: اختم في شهر. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهو الذي له محاورات في الصحيحين مع الرسول عليه الصلاة والسلام: ألم أبلغ أنك تصوم كل يوم؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ولم أبلغ أنك ما تنام الليل؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا، اقرأ القرآن، نم وصم واقرأ القرآن. هنا يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: اقرأ القرآن في شهر، يعني كل يوم جزء، لا يجوز أحدكم أن يقرأ كل يوم جزء، كل صباح تصبح الإنسان امسك المصحف واقرأ جزء، وإن كنت حافظا له فاقرأ جزء من حفظك يا الإنسان، وإن كنت لم تحفظه فأخذ المصحف واقرأ جزء من أول البقرة إلى قل أعوذ بالناس، آخر الشهر تختم مع آخر الشهر 30 يوم في 30 جزء، وإن ختمت قبل الانتهاء الشهر أو بعده المهم ثبت نفسك على جزء كل يوم تقرأه، فإن كان كل يوم من أول الشهر إلى آخره فذاك، وإلا ففي إمكانك تختم في آخر الشهر لا يضر هذا، ثم تبدأ أول وتختم في آخر الثاني لا يضر هذا، أو تقرأ في 15 يوم وتختم في 15 يوم لا يضر هذا، كل هذا الأيام لا تضر، إنما أنت بإمكانك أن تقرأ كل يوم من جزء، والقرآن كله 30 جزء، كل يوم اقرأ جزء تختمه في 30 إلى آخره، حتى لو قصر الشهر فإنك تختمه في الواحد من الشهر الثاني لا يضر هذا، كل هذا لا يضر، المهم أنه يقرأ في 30 يوما بشهر 30 يوما، سواء قصر الشهر أو تم أو نقص ما يضر هذا، إنما أنت تلزم نفسك بجزء كل يوم. يقول ابن عبد الله بن عمرو بن العاص: فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اقرأه في شهر. فقال: نعم. يقول عبد الله بن عمرو: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 20. نعم. قال: قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اقرأه في 15. يقول: قلت أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه ب15 يوما، يعني اقرأ القرآن ب15 يوما. نعم. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اقرأه في 10. قلت أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. قال: اختمه في 10، اقرأ القرآن في 10 أيام. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال اختمه في 5. قلت أطيق أفضل من ذلك، فقال اختمه في 5. والسؤال هنا، هل المقصود الأيام بلياليها يعني 24 ساعة؟ فهذا في إمكانه يختم بعشر وفي 15 إذا كان الليالي مع أيامها يعني 24 ساعة بقرأ القرآن، في إمكانه يختم 15 يوم، يختم بعشرين يوم في إمكانه. لكن إذا كان لا يقرأ القرآن كل صباح يقرأ جزء، هو يختمه بآخر الشهر كل يوم جزء بالنهار، من الليل ما جاء ذكرها إلى الآن. فالسؤال هنا، هل المقصود أنه يقرأ القرآن 20 يوما يعني مع لياليها؟ فهذا لا شك أنه خفيف عليه ويستطيع أن يختم القرآن في 20 يوم. كل قارئ أعطاه الله الفصاحة وأعطاه اللفظ الحسن وأعطاه الله تعالى وتقدس سهالة القرآن، فهو يستطيع يقرأه في 20 ليلة ويوم، لأنه 24 يوم من 24 ساعة، يستطيع يقرأه في 20، يستطيع يقرأه في 15، يستطيع يقرأه. لكن الكلام هنا الظاهر والله أعلم أن الرسول حدد النهار اقرأه الإنسان، أما بالليل كل يوم جزء، كل ليلة جزء، أو بالنهار كل ليلة جزء، تختمه مع الشهر، تختمه بشهر الإنسان، كل ليلة جزء أو كل يوم بالنهار جزء، أما ليل ونهار جميع فأعتقد أنه ما قصد. ما أريد بالحديث هذا حديث عبد الله بن عمر، لأنه يستطيع الإنسان 24 ساعة، في كل 24 ساعة يستطيع ختمه 15 يوم، يستطيع ختمه 20 يوم، اللي سهل الله له التلاوة وصارت التلاوة عليه خفيفة واللفظ عليه خفيف يستطيع يقرأه، لا سيما الحفاظ المبرزين اللي يحفظون القرآن يستطيع يقرأه في 10 أيام بلياليها، يستطيع، بل يستطيع أن يقرأه في 5 إذا كان أنه حافظ وتلاوته خفيفة عليه، والله خفف عليه القرآن، يستطيع يقرأه في 5 بلياليها، يعني أقصد بلياليها يعني 5 ليالي يعني من 24 ساعة ليل ونهار 5 أيام بلياليها، يستطيع يقرأه الحافظ القرآن، الحافظ اللي سهل الله عليه التلاوة وصارت تلاوته عليه خفيفة ولا يتلعثم فيها. لكن هل يكون بتأمل؟ لا أدري، 5 ما قد يكون لا بغير تأمل، وإن كان بتأمل لابد من 10 أو 15 أو أكثر من ذلك. إذا أراد أن يتأمل الإنسان القرآن ويتأنى ويقرأ القرآن علشان يشوف ما فيه من وعد ووعيد وقصص وكيف أهلك الله الأمم والنار والجنة والعذاب وغيره، فهذا لا يمكن أن يقرأه بأقل من شهر. إذا كان بتأمل وتعمق لا يمكن أن يقرأه بأقل من شهر، لا بد من شهر. نعم. يقول عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه قلت للرسول إن يطيق أقل من ذلك، أقل من 5 أيام، أقرأه بأقل من 5 أيام لأني حافظ له وبأقرأه، فلم يرد عليه ولا رخص له، ما رخص له أو قال ما رد عليه أو أنه ما رخص له. 5 أيام تقرأ القرآن ب5 أيام بالنهار فقط، أما بلياليها قد يمكن يعني 24 ساعة يمكن يقرأ ب5 مع الهذ، يهذ يعني يجري جريان، يمكن يقرأه ب5. لكن أما بتعمق وتأمل فلا. ولكن الرسول فيما يظهر لي أن السؤال والمحاورة كلها بالنهار فقط أو بالليل فقط، لا يراد الليل بنهاري، أما أنك تقرأه بالنهار جزء أو أجزوين أو 3 أو تقرأه بالليل، هذا المحاورة بين عبد الله بن عمرو بن العاص، أما ليلا أو نهارا، أما الليل والنهار مجموعة فالرسول رخص ب10 لأنه 24 ساعة ليل ونهار، وكذلك ب15 يستطيع أن يختمه إذا كان ليل ونهار، وكان الرجل حافظا ضابطا يستطيع أن يقرأه بعجلة بسرعة، يقرأه 15 يقرأه ب10 ليل ونهار يقرأه، يعني يصلي من الليل ثم يتلو القرآن بركعة أو بركعتين أو ب3 ركعات ويختمه، وكذلك بالليل والنهار جائز. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. أصل الحديث في الصحيحين محاورة بين الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ألم أبلغ أنك تصوم كل يوم؟ قال نعم، قال لا لا تفعل، قال يا رسول صم من كل شهر 3 أيام أو صم كذا، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم كذا، قال أطيق، قال صم كذا حتى أوصله إلى يوم بعد يوم، قال ما أطيق أكثر من ذلك، قال ما في أفضل من هذا، أفضل من هذا ما في، هذا صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، وأحسن من هذا ما في، أحسن من هذا الذي عاذب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، تندم وقال يا ليتني قبلت رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي رخص لي، أنا ما قبلت رخصة أخته، والآن شيك عجز وصار عجز لا يصوم يوم ورا يوم، وعجز لا يقوم الليل كذا وأتولته ونصفه، عجز عن هذا كله وتندم، يا ليتني قبلت رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الإنسان يجعل له عملا مستديما، عمل حتى القرآن يجعله مستديم الإنسان، تلاوتك له يجعله مستديما. أما كل يوم جزء، يعني كل نهار تقرأ جزء وتختم بشهر، أو كل ليلة تقرأ جزء وتختم بشهر، اختر الليل أو النهار أيهم أفضل لك الإنسان وأيهم أحسن لوقتك، فأنت تقرأ كل يوم جزء، يعني اليوم هذا المعني به أما نهار ولا ليل، أما اليوم الليل والنهار فلم يعنى به ولم يقصد هذا، فأنت تقرأ كل يوم نهارا جزءا تختم بشهر، تختمه في آخر الشهر تختمه أو بالليل، أما بالليل تقرأ جزء أو بالنهار تقرأ جزء. الشاهد أن عبد الله بن عمرو تندم، فالمسلم يجعل له عملا دائما حتى في قراءة القرآن، حتى في تلاوتك للقرآن يجعل لك عمل دائم، تستطيع تقرأ كل يوم جزء في النهار أو في الليل تستطيع اقرأ، ورتب نفسك وأدم نفسك على هذا، ما تستطيع اختمه بأربعين يوم ولا يمكن أن تختمه بأكثر، أكثر من أربعين يوم ما يجوز. هذا كلام إسحاق بن راهويه، قال نقول أنه أكثر من أربعين يوم يجلس الإنسان ما يختم القرآن أربعين يوم هذا لا ينفع، ما ينبغي. هذا كلام إسحاق كما سيأتي. نعم. روي هذا الحديث من غير وجه عن عبد الله بن عمر. يقول الترمذي رحمه الله وروي هذا الحديث من غير وجه عن عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب أيضا، مع عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وروي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. تقول الترمذي وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يفقه القرآن من قرأه في ثلاثة أيام حتى بلياليها، يقرأ القرآن في ثلاثة أيام حتى بلياليها ما يمكن، ولا يفقه القرآن ولا يفهمه ولا يتأمله ثلاثة أيام حتى لو كان بلياليها، مع أن المقصود النهار، ثلاثة أيام النهار المقصود به النهار، حتى لو هذيته هذا، مع أن عثمان رضي الله عنه ختمه بليلة أوتر بها وختم القرآن، ابتدأ بعد العشاء وختمه قبل الفجر بليلة واحدة وبركعة واحدة هي وتره، ختم القرآن لكن أنه يهد هد إثمان، يهد هد يجري جريان بدون ترتيب وبدون ترتيل وبدون قلقل كما يقولون، بدون تعمق وبدون تطويل وبدون شيء، يقرأه ولما قبل الفجر بساعة أو ساعتين ختمه رضي الله تعالى عنه، ختمه بليلة وبركعة واحدة. نعم. يقول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهويه يقول لا نحب للرجل أن يأتي عليه أربعين وهو لم يختم القرآن، يعني اقرأ القرآن من سورة البقرة حتى تختم بأربعين يوم، يعني لك أربعين، لكن أكثر يقول لا نحب له ذلك لأنه هجران للقرآن، إذا كان أربعين يوم هجران للقرآن. لكن من الأفضل عندي أنا أن الإنسان يرتب نفسه على شهر يقرأ كل يوم جزء، إذا كان عنده فرصة كل يوم يقرأ جزء، الساعة سبع من النهار اليوم في إمكانك قبل أن تشتغل وقبل أن تروح لعملك إن كان عمل، وقبل أن تروح مدرستك كان فيه مدرسة، الساعة سبعة قبل أن تروح أو ستترك القراءة حتى ترجع الضحى الساعة 11 أو 10 أو 11 أو أتكلم أنا على الزوالي، أما الغروب ففي إمكانك وقت الغروب تقرأه في وقت مبكر أو وقت متأخر. الشاهد أن الإنسان أفضل عندي أن يقرأ القرآن في شهر، يعني كل يوم نهارا يقرأ جزء أو ليلا، أنت حر، إنسان فرصتك بالليل أكثر فاقرأ القرآن كل ليلة جزء، ولا أقرأ كل نهار جزء، أنت حر، واختم مع آخر الشهر 30 ب30 خلاص، حتى لو نقص الشهر فلا عليك أن تختمه بواحد من الشهر الثاني وتمشي على هذا، فرتب نفسك على هذا واجعله كنز عند ربك تعالى وتقدس والرصيد لك عند ربك، تقرأه بشهر، فإن ما استطعت اقرأه ب40 كما ورد في الحديث، لكن اللي عندي أنا أن الأفضل وأحسن شيء 30 شهر تقرأه كل يوم. قال وروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ القرآن في ركعتين في الكعبة. يقول وروي عن سعيد بن جبير مولى بني والبة رضي الله تعالى بن هشام مولى بني والبة أنه ختم القرآن بركعة في جوف الكعبة، ما أدري يصح هذا أو ما يصح، الله أعلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي النضر البغدادي قال حدثنا علي بن الحسين هو ابن شقيق عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن وعب بن منبه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في 40. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وروى بعضهم عن معمر عن سماك بن الفضل أواب بن منبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو أن يقرأ القرآن في 40. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو بكر بن النضر البغدادي قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عن معمر بن راشد قال حدثنا سماك بن الفضل قال أواهب بن ود أخو همام وهو أصغر من همام. همام أكبر منه وأعلم منه لكن له صحيفة. وهب له صحيفة وهمام له صحيفة. عن وهب بن منبه قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ القرآن بأربعين يوما. اقرأ القرآن من أوله إلى آخره في 40 يوما يعني اختم في آخر 40. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب يعني قراءة القرآن بأربعين يوم سنده حسن غريب. نعم. وروى بعضهم أول من المنبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو أن يقرأ القرآن في 40 يعني مرسل. وروى بعضهم وروى من؟ معمر. وروى معمر أيضا سند آخر. وروى معمر بن راشد عن وهب بن منبه عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن عمرو أن يقرأه في 40 يوما. الصحيح أنه أمره أن يقرأه على طاقته لأن عبد الله بن عمرو كان يراجع الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا أوتيت أكثر من ذلك وأوتيت أكثر من ذلك حتى أوقفه على 5. هذا الصحيح. أما 40 ما أصله قال له اقرأ ب40 في أول الأمر ثم قالوا بشهر ثم قالوا ب20 إلى آخره. فالشاهد أن 40 وردت والشهر وردت 30 يوم ورد و40 يوم ورد و20 يوم ورد و15 يوم ورد لكن أقل. قال رحمه الله حدثنا نسر بن علي قال حدثنا الحيث بن الربيع قال حدثنا سالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رجل يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الحال المرتهل. قال وما الحال المرتهل؟ قال الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بالقوي. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس. قال أبو عيسى وهذا عندي أصح من حديث نصر بن علي عن الهيثم بن الربيع. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الهيثم بن الربيع قال حدثنا صالح المري قال حدثنا قتادة بن دعامة قال عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم عن عباس يقول قال رجل يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ يقول ابن عباس قال رجل للرسول عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل يا رسول الله؟ أي العمل؟ التطوعات حول 20 باب. التطوع حول 20 باب ذكرها المبرد رحمه الله يوسف المبرد في كتاب الله يسماه ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة المغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة والأحكام. ذكر أن التطوعات قريب 20 باب. التطوعات 20 باب الصيام والصلاة والقراءة وغيرها. ذكر القراءة التطوعات كلها أنها 20 باب إذا أردتها الإنسان فقرأها في مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام يوجد في السوق الباع. الشاهد أنه يوسف المبرد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم قال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال رجل للرسول عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله؟ أي عمل الصالح أحب إلى الله تعالى وتقدس؟ قال الرسول الحال المرتحل يعني الذي ختم القرآن قرأ قول رب الناس الآن ثم رجع إلى سورة الفاتحة وقرأ البقرة. وهذا ما نفعله إن شاء الله ويفعله المسلمون كافة وهو أنه إذا ختم القرآن رجع إلى الأول وقرأ قليلا من الأول ثمن نص جزو أو ثمن أو صفحة أو صفحتين أو ثلاث. المهم إذا ختمت القرآن الإنسان ارجع فقط من أوله ستكون حال مرتحل. والعمل بالحديث الضعيف هو اللي يجعلك الإنسان تحفظ الأحاديث كلها. العمل بالحديث ولو كان ضعيفا هو اللي يجعلك تحفظ الأحاديث تحفظ هذا وغيره. فالشاهد الحال المرتحل هو الذي إذا ختم القرآن وانتهى من الناس بدأ بالفاتحة والبقرة وقرأ سورة ورقة أو ورقتين أو ثلاث ورقات ثم وقف ثم في الغد ابتدأ من أول القرآن ومشى. لكن لا تترك لأنك تختم القرآن وتسكت على قول أعوذ بالناس، هذا ما هو أفضل. الأفضل أنك إذا ختمت قول أعوذ بالناس وختمت القرآن وقرأت ما تيسر من الأدعية، كان عندك أدعية ختمت القرآن تدعو أهلك وجيرانك أو اللي تحب الإنسان تجمعهم عندك، فإذا قرأت قول أعوذ بالناس اقرأ ما تيسر عندك من الأدعية ليستجيب الله دعاءك عند هذه الختمة. ويجوز أن تطلب من ربك الثواب وتجعله لأمك، تجعله لأبوك، تجعله لأي إنسان، اللهم ثبني على ختمتي هذه واجعل ثوابها لوالدي أو لوالدتي أو لفلانة زوجتي أو لأختي أو للمسلمين، أو اجعله أرباع أجره أرباع، لأن الله إذا استجاب دعوتك وأعطاك هذا الأجر لك أن توزعه كما تشاء، لك أن توزع تملك أجره، الأجر ملكته الآن ووزعه على من تشاء. فربك كريم ولطيف تعالى وتعبد، ويجود بعباده ويلطف بعباده ويستجيب دعوة عباده دعوة عبده إذا دعاه. فأنت إذا ختمت القرآن لك أن تجعل ثوابه لك أنت الإنسان خاص أو لوالدتك أو لوالدك أو لمن تشاء. الشاهد أنك تقرأ أدعية بعده، تدعو ربك بما استحضرت من الأدعية، إن كنت تعرف أدعية ادعو بما استحضرت من الأدعية، وإلا فعندك أدعية موجودة اقرأ بما تشاء. فالشاهد أنك إذا ختمت القرآن فارجع واقرأ من أوله الفاتحة وورقة أو ورقتين أو ثلاث ورقات من البقرة، حينئذ تقف ومن الغد تبدأ من الأول من الفاتحة. هذه قرأته علشان تصير حال ومرتحل، لأجل أن تكون حالا مرتحلا، حليت خلاص حليت في آخر السور وارتحلت إلى أوله، فتكون من حل وارتحل ولك الأجر في هذا. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا بحديث. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لكن أنه أتى بسند صحيح أو قريب من الصحيح في سنن أبي داود. قال وحدثنا محمد بن بشار. يقول الترمذي وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم البطين قال حدثنا صالح المري قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة بن أوفى قال عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مرسل. يقول الترمذي وهذا أصح عنده. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نهوه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا قتادة بن دعامة قال عن يزيد بن عبد الله بن الشخير قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. حتى في ثلاث ما فقه، حتى اللي يقرأه في ثلاث قد لا يفقه القرآن، قد لا يفهم معانيه وقد لا يتأمله، لأنه بيقرأ هذ هذ هذ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هذ كيف تفقه الإنسان وأنت تهذ القرآن هذا ترميه رمي، ما تفقه القرآن ولا تفقه التعوذات ولا تفقه أحوال الجنة والنار ولا تفقه أحوال المعذبين وأحوال المنعمين، ما تفقه هذا. والمسلم مأمور بأنه يسأل الله إذا مرت الجنة يسأل الله من فضله، وإذا مرت النار يتعوذ بالله تعالى وتقدس منها، هذا مأمور الإنسان. أنت تقرأ وكل ما مرت على آية رحمة اسأل ربك الرحمة، وإذا مرت على آية عذاب اسأل ربك أن يجيك من هذا العذاب. هذا الذي يريد أن يقرأ القرآن بتأمل وتعمق وتفهم قصص الأولين وما فعل الله بهم وما كذب فيه الأنبياء ومن أرسل ومن كذب، تفهم هذا القصص كلها وتفهم الوعد والوعيد وما عد الله لأهل الجنة وما عد لأهل النار، كل هذا لازم تفهمه أنت تقرأ الإنسان. فاللي يهده هذ بسرعة قد لا يفهم شيء، ما فقه من قرأ القرآن بأقل من ثلاث. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نقول الترمذي رحمه الله هذا اللي بين يدينا حسن صحيح، حديث حسن صحيح. قال وحدثنا محمد بن بشار ثم أتى بسند آخر قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا بهذا الإسناد نحوه. بهذا الإسناد نحوه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمر ما فقها من قرأ القرآن بأقل من ثلاث ولا بثلاث، ما فقه حتى من قرأه بثلاث، لأن ثلاث ما يمديك الإنسان حتى لو معها لياليها، حتى لو كان نهار وليل يقرأ ثلاث ما يمديك، ما يفقه ولا يفقه ما يقول، حتى لو ختمه بثلاث بلياليها ما يفقه ما يقول، إنما بعشر بلياليها بخمستعش بلياليها يمكن، يمكن أنه يتفقه ويتفهم. نعم. كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: أبواب التفاسير، يعني انتهينا من القراءات وكيف يقرأ القرآن وما هي الحروف اللي يقرأ عليها وما هي الأوجه وكيف يختم الإنسان وكيف يقرأ القرآن بأيام وليالي إلى آخره. أتى الآن بتفسير القرآن وما ورد في ذم من أول القرآن وتفسير ومدح من توقف عن هذا وقال لا أدري. يقول الترمذي رحمه الله: باب تفسير القرآن أو كتاب تفسير القرآن. حدثنا باب ما جاء في الذي يفسر القرآن. باب ما جاء في الذي يفسر القرآن، أتى بالوعيد الشديد لمن يفسر القرآن برأيه قبل أن يأتينا بالتفسير. يقول رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال عن سفيان الثوري قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. من قال بالقرآن، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال بالقرآن بغير علم وفي رواية برأيه حتى لو أصاب فليتبوأ مقعده من النار، يعني هيئ له مقعد من جهنم نعوذ بالله، هيئ لنفسه مقعدا من جهنم نعوذ بالله إذا قال بالقرآن برأيه حتى لو أصبت الإنسان. لكن نفسر القرآن على إيش؟ مدام نحن موعدين وعندنا وعيد شديد أن نفسر القرآن، إذن كيف نفسر كلام رب العالمين؟ كيف نشرحه للناس؟ وكيف نفهمه حنا والعباد وأمة محمد؟ تقول المفسرون رحمهم الله فسروا القرآن بلغة العرب، لأنهم فسروا القرآن على ما يريده الله، فسروا القرآن بلغة العرب لأن كتاب الله نزل بلغة العرب، فالقرآن عربي والرسول عربي فنفسره بما يقوله العرب، فمثلا كلمة قالها العرب نفسر هذه الكلمة بكلام العرب، فلا حرج عليك حينئذ لأنك ما فسرت القرآن برأيك، فسرت القرآن بلغة العرب الذي جاء بها، فأنت ما قلت بالقرآن برأيك إذا فسرته بلغة العرب، والقرآن عربي والرسول عربي فجاء بلغة العرب، فأنا أفسر القرآن بما جاء عن لغتهم من الكلام اللي جاء عن لغتهم. فالقرآن حينما يأتي لفظة أو جملة أو شيء من هذا هي بكلام العرب معناها كذا وكذا، أقول معناها كذا وكذا وأقصد لغة العرب لا أقصد مراد الله فيها تعالى وتقدسنا، فمراد الله لا أعلمه إلا هو، إلا إذا جاءنا حديث عن الرسول فنفسر القرآن بالحديث، أو جاء آية تفسر الآية فنفسر الآية بالآية، ما جاءنا آية تفسر آية ولا حديث يفسر الآية أو الكلمة نفسره بلغة العرب، نقول هذا الكلام معناه بلغة العرب كذا وكذا، ولا حرج عليك الإنسان ولا تأثم حينئذ، لأني ما نويت أنا كلام الله الذي مراد رب العالمين هذا لا يعلم من جهة القرآن من جهة رب العالمين أو من جهة الرسول، ما يعلم إلا من جهتين هذه، إذن فأنا أفسر القرآن بلغة العرب، فالكلام هذا عند العرب معناه كذا كذا كذا، ولا حرج عليك الإنسان حينئذ. فجميع المفسرون الذين فسروا القرآن من ابن جرير رحمه الله إلى يومنا هذا يفسر القرآن بلغة العرب، أما يفسر القرآن بمراد الله فلا أحد يعلم مراد الله إلا إذا جاء عن الله تعالى وتقدس أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام، وإلا فجميع المفسرون اليوم ما يفسرونه وقبل اليوم يفسرونه بلغة العرب، لأنه أول ما يقول انظروا شو يقول إمام المفسرين رحمه الله، جميع المفسرين عاله عليه، يقول القول في تأويل قوله كذا، القول الكلام في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، ثم يشرحه على رأيه، يجيب كلام العرب ويشرحه برأيه وما فهمه من كلام العرب، ثم يقول وبمثل ما قلنا قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، ثم يأتي بأقوالهم الذي هو من لغة العرب، فإن كان هناك حديث أتى بالحديث، وإن كان هناك قرآن يفسر القرآن أتى بالقرآن، وهكذا. هذا طريقة ابن جرير رحمه الله، وهو أحسن الطرق، وجميع المفسر اللي بعده عيال عليه رحمه الله ورضي عنه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، من قال بالقرآن برأيه أو بما لا علم فليتبوى مقعده من النار، يعني أنه هيئ له نعوذ بالله مقعد من جهنم، الذي يقول بالقرآن برأيه بنية أنه يفسر القرآن بما يريده الله، هذا لا يستطيع الإنسان يفسره، لكن يقول نفسره بلغة العرب لا بما يريده رب العالمين، لأن هذا ما يعلم إلا من جهة الله أو من جهة الرسول. نعم. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قارئ في القرآن برأيي فليتبوأ مقعده من النار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع، سفيان بن وكيع قال حدثنا سويد بن عمرو، سويد بن عمرو قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة الوضاح قال حدثنا عبد الأعلى، عبد الأعلى السابق قال حدثنا سعيد بن جبير، سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال اتقوا الحديث عني، اتقوا الحديث عني، اتقوا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تقول قال رسول الله وأنت تكذب، أو تقول قال رسول الله وأنت لا تدري، أو تقول قال رسول الله تقليدا لأي شخص، لا تقول قال رسول الله، انتبه، تقول روية مرحبا، تقول روية عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه ما تؤاخذ لأنها صيغة تمريض، يجوز أنه قاله أو ما قاله، تقول روية الحديث كذا وكذا، روية عن النبي كذا وكذا، روية عن كذا، وما تقول قال رسول الله بلفظة قال هذا لا يمكن إلا إذا استندت على حديث صحيح، استندت على أحد من أمهات الست أو غيرها من المسانيد والمعاجم، وإلا فلا تقول قال، تقول تجنبوا الحديث عني، فمن تقال برأيه عني برأيه إلا ما علمتم إلا الشيء اللي يأتيكم من قبل الله أو من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا من كذب على الرسول فليتبوأ، أو من قال على الرسول برأيه أو بغير علم فليتبوأ مقعده من النار أيضا. نعم. ومن قال بالقرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. انظر هذا السؤال هنا، إنسان يقول برأيه بدون أن يقرأ التفاسير، يتكلم بالقرآن برأيه، لا يعرف لغة العرب، ولا يقول أنا بفسر القرآن بلغة العرب، ولا يدري وش التفاسير، ولا قرأ شيء من تفسير هذه الآية من التفاسير، ويقول برأيه، هذا أعظم وأعظم، نعوذ بالله، هذا أشد جرما وأعظم وأعظم، أن يقول على الله بلا علم، تقول على الله وعلى كتاب بدون علم، لا أنت اللي تفسره بلغة العرب، ولا أنت اللي أخذت من التفاسير التي أوجدوها الناس اليوم، هذا وهذا، بتقول برأيك، من قال برأي فليتبوأ مقعده من النار، لا يجوز أن تقول بالقرآن برأيك الإنسان، حتى لو علمت بعض التفاسير أو علمت بعض الأحاديث أو علمت، لا يجوز أن تتكلم ولا تسابق إلى الفتح ولا تسابق إلى الكلام عن الله والرسول، لأنه مزلة أقدام، مزلة أقدام، إلا ما علمت حقيقة، ما علمت حقيقة فاذكره. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سهيل بن عبد الله وهو ابن أبي حزم أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال أبو عيسى هكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في هذا في أن يفسر القرآن بغير علم، وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل بن أبي حزم قال وحدثنا الحسين بن مهدي البصري قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها بشيء. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش أنه قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لما احتج إلى أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا حبان بن هلال. حبان بن هلال قال حدثنا سهيل بن عبد الله. سهيل بن عبد الله قال حدثنا أبو عمران الجوني. أبو عمران الجوني قال حدثنا جندب بن عبد الله. جندب بن عبد الله البجلي قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. يقول جندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال بالقرآن برأيه حتى لو أصاب فقد أخطأ. أنت قلت بالقرآن برأيك حتى لو أصبت فقد أخطأت. والسؤال هنا أنا أنقل عن التفاسير الموجودة، يقول نعم أنقل عن التفاسير لكن أعزه إلى المفسر لتسلم من جريمته وتخرج من تبعته. إذا أردت أن تقول تفسير آية قل والله قال فلان بن فلان في تفسيره كذا وكذا، إذن أنت خرجت من التبعة والإثم على القائل الأول. فإن كان المفسر الأول أتى به بأحاديث من الصحابة أو من الرسول فقد نجا، وإلا فالإثم عليه. لكن أنت نجوت خلاص إذا قلت يقول الفلان بن فلان في تفسيره كذا وكذا، فسأل مفسر يقول كذا وكذا، ولا تقول قال مجاهد أو تقول قال قتادة أو تقول قال المفسر فلان بن فلان سواء من الأولين أو من الآخرين، قال المفسر فلان بن فلان كذا وكذا عن الآية هذه فلك. فإذن ما عليك تبع الإنسان واتبع على من قال القائل الأول. يقول الترمذي رحمه الله هنا حدثنا قرآن السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال بالقرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. من قال بالقرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، يعني حتى لو أصاب فقد أخطأ. يعني تقول بالقرآن برأيك الإنسان اجتهادا منك يقول قال الله كذا وكذا معناه كذا وكذا اجتهادا منك الإنسان، ولم تأتي بتفسير ولم تأتي بكلام العرب ولم تنوي كلام العرب، لا شك أنك آثم وأنك في جهنم، تبوأت مقعدك من جهنم، يعني جعلت لك حفرة في جهنم ومقعد في جهنم. هكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كذبوا في هذا في أبي بكر. يقول هكذا روي عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وغيرهم من السلف الصالح أنهم شددوا في أن يتكلم القرآن إنسان بالقرآن برأيه، شددوا في أن يتكلم أحد برأيه في القرآن برأيه، لأنه جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب ورايح يؤديك لحفرة في جهنم الإنسان. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنه قالوا في القرآن أو فسروه بغيره. هذا الترمذي رحمه الله يريد أن يعتذر للسلف الصالح كمجاهد من التابعين من الطبقة الثالثة وقتادة وغيرهم ممن قال بالقرآن، يقول الظن بهم أنهم أخذوا التفسير عن ابن عباس، ولهذا تجد كثير منهم يلازم ابن عباس لأجل التفسير. وابن عباس رضي الله عنه ورحمه يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم علمه التأويل وفقه في الدين، اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. فما قال ابن عباس من التأويلات فهو صحيح، ما قاله ابن عباس لأن الرسول دعا له، فما قاله ابن عباس بدون أن يكون صحيحا فأن تأخذ من تفسير ابن عباس الإنسان إذا ثبت عندك صحيحا أنه من كلام مجاهد عن ابن عباس أو من كلام قتادة عن أنس بن مالك أو من كلام فلان بن فلان. الشاهد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون وتبعوا الأتباع إذا لم يأتهم تفسير من القرآن في القرآن أو حديث في القرآن يقولون بكلام العرب كما تقدم. وهذه قاعدة أصولية موجودة في أصول التفسير، موجودة في رسالة في أصول التفسير أن الصحابة والتابعين وتبع الأتباع لا يقولون بالقرآن برأيهم وإنما يفسرون القرآن بلغة العرب، ومن فسر القرآن بلغة العرب ولم يقصد تفسير القرآن كما يراد منه فليس عليه حرج. أنا أتكلم بالآية هذه بلغة العرب لأن لغة العرب معنى هذه الآية بلغة العرب يتقول كذا وكذا، وأما القرآن ما أفسره، ما أفسر شيء أريده أريد أن أضل به الناس، إنما لغة العرب تقول كذا وكذا. وهكذا جميع المفسرون والتابعين وغيرهم فسروه بلغة العرب، إلا ما ورد عن ابن عباس فإنه أحيانا يفسر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وابن مسعود كذلك يقول لم نتعدى 10 آيات حتى نعلم سبب نزولها ومعناها وفقها، هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فمن قرأ فمن أخذ من تفسير ابن مسعود فهو أخذه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من تفسير ابن عباس فهو أخذه عن الرسول لا سيما وقد دعا له الرسول بعلم التأويل، فعلم التأويل لا شك أن الله فتح عليه ويعلم التأويل. وما أخذ عن قتادة وما أخذه عن مجاهد وما أخذه عن عكرمة عن ابن عباس فإن شاء الله أنه واصل إلى ابن عباس، ولا تقول قال رسول الله، قل قال ابن عباس وأنت تخرج من التبعة، تقول قال ابن عباس كذا، قال قتادة عن أنس، قال فلان عن مجاهد عن ابن عباس، قال عكرمة عن ابن عباس، وتخرج من تبعته يقول كذا وكذا، فتنسب التفسير إلى ابن عباس. نعم. قال وحدثنا الحسين بن مهدي. يقول الترمذي وحدثنا الحسين بن مهدي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال عن معمر قال عن قتادة أنه قال ما في القرآن آية إلا قد سمعت فيها بشيء. أنه قال ما في القرآن آية إلا قد سمعت فيها بشيء، يعني أما من الصحابة أو من التابعين أو تبع الأتباع. الشاهد اللي يسمع الإنسان ممن فوقه من العلماء ويروونه عن الصحابة لا بأس بذلك، لكن أنت لا تقول بالقرآن برأيك فتحفر لك حفرة في جهنم. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا قال الأعمش قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج إلى أن يقول الأعمش يقول مجاهد لو قرأت لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود للمصحف ما احتجت إلى كثير من تفسير ابن عباس، يعني أنه يقرأ القرآن على ابن عباس ويحتاج إلى تفسير لهذه الآية أو لهذه الكلمة. أما ابن مسعود فغالب قراءته مفسر، يقرأ أياما معدودات من أيام كذا وكذا، يزيد ابن مسعود آيات وينقص آيات في قرآنه. لكن عزم عليه عثمان رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس على مصحف واحد، عزم على كل مسلم عنده مصحف سابق أن يحرقه. فقال ابن مسعود أنا لا أحب الخلاف، وإلا فقرآني سمعت من الرسول كيف أحرقه، لكن الخلاف شر ولا أحب خلاف الإمام فأحرقه. وأخذ مصحف عثمان رضي الله عنه، فلم يوجد بعد المسعود مصحف ابن مسعود، ما وجد بعد المسعود لأنه أحرقه وأخذ مصحف عثمان، لأن عثمان رضي الله عنه عزم على كل مسلم يصله مصحف هذا الذي كتب لجميع أقاليم الدنيا لا يمكن ألا تقرأ مصحفي أنا، يعني عثمان كونه خليفة وعزم على العالم كله ألا يقرأ إلا بهذا المصحف. ليش؟ لأنه جمعه أربعة من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الحفاظ المتقنين ومن يعرفون كيف نزل وهو ما وفقه، فجمعهم على هذا الترتيب: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو زيد عمرو بن السكن ومعهم ثالث رابع أربعة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، أربعة جمعهم عثمان وقال لهم اجمعوا لي القرآن، فأخذوا ما عند حفصة، القرآن مجموع عند حفصة، جمعه بكر الصديق رضي الله عنه وأودعه عند عمر، وعمر أودعه عند بنتي حفصة، فحفصة أخذ من هذا القرآن المجموع بورق ولخاب وخرق وجلود وأشياء مجموع بأشياء كان أخذوه وجمعوه كله وزادوا ونقصوا حتى ظلت عليهم آية ما وجدوها، آية ما وجدوها والتمسوها وسألوا الصحابة وسألوا المجموعة كلهم ما وجدوها. كان خزيمة بن ثابت غائب، فلما أتى قال أنا عندي هذه الآية، قال يسموه صاحب الشهادتين، يسمونه صاحب الشهادتين، فتافى قرؤهن وهي آخر التوبة، آخر سورة التوبة، الآية التي في آخر التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقالوا هذا صاحب الشهادتين خلاص يكفي واحد نفر نكتب عنه، ولا ما يقبلون من أحد إلا بشهادة اثنين، لكن خاصة خزيمة بن ثابت هذا الذي شهد للرسول عليه الصلاة والسلام لما اشترى فرسا بأربعمائة درهم، وقال الأعرابي لما أتوه الناس وساوموه وأعطوه إلى خمسمائة درهم باعه على اللي أعطاه خمسمائة درهم. حضر الرسول عليه الصلاة والسلام بالنقود لأنه ذهب يأتي بالنقود عليه الصلاة والسلام، وجاء الناس ما علموا أن الرسول ساوم هذا الفرس ولا شيء، فساوموه إلى خمسمائة. لما حضر عليه الصلاة والسلام قال ألست بعتني هذه الفرس بأربعمائة وذهبت أحضر لك النقود؟ قال لا ما بعتك إياه، ما بعتني إياه؟ قال لا. قال خزيمة بن ثابت، قال الرسول عليه الصلاة والسلام من يشهد لي؟ من يشهد لي؟ فقال خزيمة رضي الله عنه أنا أشهد لك يا رسول الله، أنت تشهد لي؟ أنت حاضر؟ قال لا. قال كيف تشهد أنت محاضر؟ قال أصدقك بخبر السماء ولا أصدق هذا الأعرابي، هذا ضلال، خبر السماء تأتينا من السماء من رب العالم ونصدقك ولا نصدقك على هذا الأعرابي. فأمضى شهادته وسمي صاحب الشهادتين رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أنهم جمعوا القرآن في وقت عثمان بن عفان وعزم على كل مسلم يصله كتاب هذا أن يحرق ما عنده من المصاحف، فابن مسعود رحمه الله ورضي عنه أحرق مصحفه. باب. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج وهي خداج غير تمام. قال قلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال يا ابن الفارسي فاقرأها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. يقرأ العبد الحمد لله رب العالمين، فيقول الله: حمدني عبدي، فيقول: الرحمن الرحيم، فيقول الله: أثنى علي عبدي، فيقول: مالك يوم الدين، فيقول: مجدني عبدي، وهذا لي وبيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. وآخر السورة لعبدي ولعبدي ما سأل، يقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد روى شعبة وإسماعيل بن جعفر وغير واحد عن الألاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه نهو هذا الحديث. وروى ابن جريج ومالك بن أنس عن الألاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهو هذا. وروى ابن أبي ويس عن أبي عن الألاء بن عبد الرحمن أنه قال: حدثني أبي وأبو السائب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهو هذا. قال: أخبرنا بذلك محمد بن يحيى ويعقوب بن سفيان الفارسي. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس عن أبي عن الألاء بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي وأبو السائب مولى هشام بن زهرة وكانا جليسين لأبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. وليس في حديث إسماعيل بن أبي ويس أكثر من هذا. وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث، كلا الحديثين صحيح، واحتج بحديث ابن أبي ويس عن أبيه عن الألاء. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. عبد العزيز بن محمد قال: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن. العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة قال: أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. من صلى ثلاث صلوات لم يقرأ فيها أو ثلاث ركعات. من صلى ثلاثا لم يقرأ فيها. من صلى ثلاثا، لكن وش الثلاث؟ هل هي ثلاث صلاتا؟ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب أو بأم القرآن فهي خداج. خداج خداج يعني أن الصلاة اللي صلى هذا الشخص سواء كانت ركعة أو ركعتين أو ثلاث فإنها خداج. خداج خداج يعني باطلة. خداج يعني ما له إثم فيها، ما له أجر فيها ولا له، ما له أجر فيها، وقد تكون باطلة. هذا مقصود أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج. وعندك حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه اللي إذا لم يقرأ بأم القرآن فهي صلاة باطلة. الذي لم يقرأ بأم القرآن فلا صلاة له، من لم يقرأ بأم القرآن فلا صلاة له. وردت أحاديث صحيحة، وردت أحاديث صحيحة عديدة عن عبادة وعن أبي هريرة وعن عبد الله بن عباس وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإنسان إذا صلى ولم يقرأ بفاتح الكتاب فليس له صلاة عندهم باطلة. وبعضهم يقول خداج يعني عملها باطل، وبعضهم يقول ثوابها لا ثواب له ولكنه ما يؤمر بالإعادة، وبعضهم قال كذا وبعضهم كذا. اختلفت الأئمة الأربعة، اختلف الأئمة رحمهم الله الذي بنوا لنا جسور، الأئمة وأتباعهم الذين بنوا لنا جسور علمية، بنوا جسور أربعة علمية. هذه الجسور لا يمكن نخالفها إلا إذا خالفت كتاب أو سنة. هذه الجسور أنت مذهبك كذا وكذا، فلا تخالف هذا الجسر اللي بناه أهل مذهبك إلا بدليل. عندك كتاب يخالف، عندك سنة تخالف، امسك الدليل سواء من الكتاب أو السنة واترك هذا الجسر. ما دام ما ورد عليك دليل من كتاب ولا سنة ولا خالف أصحابك دليلا من كتاب ولا سنة، فامسك الدليل اللي فامسك مذهبك اللي معك سواء كنت حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي. امسك هذه الجسور الأربعة العلمية التي بنوها لك وألفوا فيها الكتب حتى أدهشوا العالم، ألفوا فيها المؤلفات حتى أدهشوا العالم بكامله. الشاهد أن المسلم يمسك جسر من هذه الجسور العلمية إلا إذا خالف الجسر هذا أتباع أئمته خالفوا كتاب أو سنة، فلك أن تأخذ الكتاب والسنة وتترك المذهب الإنسان، لأن هذا أفضل لك وهو الواجب عليك. فالشاهد أن حديث عبادة وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس، وورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا أن الرسول قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا عند الإمام أبي الشافعي رضي الله عنه لا يمكن أن تقبل صلاة أو تصح صلاة إلا بقراءة الفاتحة، لكن تسقط في مسألتين لازم يفهم أتباعه أنها في حالتين تسقط التلاوة، منها إذا أردت أن تركع إمام ركع وأنت ما انتهيت من الفاتحة تترك الفاتحة وتسقط وتتبع إمامك الإنسان لئلا تبطل ركعتك هذه الذي. الثاني دخل من الباب وسمع الإمام يقرأ الفاتحة ثم كبر الإمام تكبيرة الركوع وأنا ما قرأت الفاتحة، كبر واركع مع إمامي. في هاتين الحالتين الشافعي رحمه الله يقول تسقط الفاتحة وما عداها يجب أن تقرأها. الأئمة الثلاثة قالوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام فلا صلاة هي خداج، أو قال لا صلاة الكاملة يأولونها بكاملة، وخداج يعني أنها مخلخلة، ولا الصلاة صحيحة. فأبي حنيفة يرى أنك لا تقرأ لا في سرية ولا جهرية، لا تقرأ القرآن الفاتحة لا في سر ولا في جهر. الإمام أحمد يقول اقرأ، والإمام مالك يقول اقرأ في سكتات الإمام. الإمام إذا كبر للتكبيرة الإحرام الله أكبر وجلس يستفتح أنت اقرأ الفاتحة الإنسان، فإذا بدأ يقرأ اسكت، فإذا سكت بين الفاتحة والسورة اقرأ البقية، سكت بين السورة والتكبيرة اقرأ الفاتحة. فالإمام أحمد يرى أن قراءة الفاتحة ليست لازمة للمأموم، المأموم ما هي لازم، لكن إذا قرأتها عند الإمام أحمد هو الأفضل والأكمل لصلاتك الإنسان. ويرى أن قراءة الفاتحة تعارض بأحاديث صحيحة، الأحاديث اللي بين يدينا يرى الأئمة الإمام مالك والإمام أحمد يرون أن أحاديث صحيحة وردت في الصحيحين وغيره أنها تعارض أحاديث عبادة وحديث أبي هريرة، منها إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وهذا في البخاري ومسلم، وإذا قرأ فأنصتوا، ومنها آية الأعراف إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد أجمع أهل العلم أنها خلف الإمام في الصلاة، أن هذه الآية نزلت في خلف الإمام في خلف الإمام للصلاة، يعني المأموم لا يقرأ، إذا قرأ إمامه فلا يقرأ شيء بل يستمع لتلاوة القرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أجمع أهل العلم على أنها في الصلاة خلف الإمام، الإمام يقرأ وهو جهرا وأنت تستمع له اسكت لا تقرأ. والحديث الذي في الصحيحين إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا في الصحيحين، فهذا يعارض الآية والحديث، يعارضان حديث عبادة وحديث من ناحية أنه يخفف وطأة البطلان أنها لا تبطل الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ يعني لا صلاة باطلة، يقولوا لا ربما لا صلاة كاملة، ربما لا صلاة كذا، ربما أنها خفيفة، ربما كذا، أما كونها تبطل ويؤمر بالعادة فلا. الشاهد أن كل إمام له مأخذ وكل إمام له مسلك وكلهم عن الرسول أخذ إن شاء الله. نعم. قال قلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام، قال يا ابن الفارسي أخطأها في نفسي. يقول سأله هو عبد الرحمن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي قال يا أبا هريرة إني أكون خلف الإمام فكيف أقرأ؟ قال اقرأها بنفسك يا فارسي، يعني اقرأ بنفسك مع الإمام لكن لا تقرأ جهرا، هذا مقصود أبي هريرة أنك تقرأها مع الإمام لكن في نفسك تقرأها، ما تسمع أحد، تسمع نفسك فقط لا تقرأ جهرا، أما قراءة الجهر فممنوعة في حديث عبادة وغيره. نعم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي مسلم. عد فسر أبو هريرة رضي الله عنه معنى ما يقول، وهو أن الفاتحة ملزمة بكل ركعة، ملزم العبد فيها بكل ركعة أن يقرأها. ليش؟ أنك تقرأ بنفسك يا فارسي، يعني اقرأها بنفسك لا تحرم نفسك من الفضل الذي ورد. فقد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى وتقدس قسمت الصلاة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، قسم الفاتحة ربنا تعالى وتقدس بينه وبين عبده نصفين، فإذا قال الحمد لله الحمد سنة، الحمد سنة والألف واللام لاستغراق جميع المحامد، ولا الحمد سنة والسنة أفضل حتى من الشكر، والألف واللام هنا لاستغراق جميع المحامد اللي استحقه الله، وهو السنة بالكمال والجلال والجمال على رب العالمين تعالى وتقدس. فإذا قال الرحمن قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم، الرحمن صفة والرحيم صفة متلازمان للذات، الرحمن والرحيم صفتان ملتزمان للذات، لكن من ثمرتهما الإنعام والفضل والولد والرزق والمطر للعباد وإغاثة الناس، هذا من ثمرات الرحمة والرحيم، لأنها هي الرحمة كما يقول الأشعريون. الأشعريون يقولون أن الرحمة معناها أن الله يرزقنا ويعطينا الولد ويعطينا النبات ويعطينا المطر ويعطينا، هذه الرحمة. الرحمة لا، الرحمة صفة والرحيم صفة، صفتان لازمتان لرب العالمين للذات، ومن ثمرة الرحمة الرحمة من ثرث الرحيم أنه يرحم عباده تعالى وتقدس فيعطيهم الولد ويعطيهم المطر ويعطيهم العشب واللبن من البهائم إلى آخره، صفتان لازمتها. فإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل إلى آخر السورة. معناه أن الفاتحة قسمت بين الله وبين عبده، يقول قسمت الفاتحة يعني أجر الفاتحة وفضل الفاتحة قسمتها بيني وبين عبدي، ولفظها مقسوم بيني وبين عبدي، لكن أجر كله لك يا العبد، الأجر كله إذا قرأت الفاتحة لك يا الإنسان. فالشاهد أن قراءة الفاتحة في الصلاة إذا كان الإمام يجهر فأنت اقرأ بنفسك الفاتحة، ما في مانع هناك، وإن شئت أن تقرأ بسكتات فهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ومالك والشافعي يرون أنك تقرأ جهرا، الشافعي ولا مالك مع الإمام أحمد، الشافعي يقول لازم تقرأها جهرا يعني تسمع نفسك بصوت لأنك تقرأها بنفسك، وإلا فأبو هريرة قال اقرأها في نفسك يا فارسي. وهل السؤال هنا هل عبد الرحمن أو العلاء ابن عبد الرحمن مولى الحرقة فارسي؟ تقول يمكن لأنها مملوكة، الحرقة ملكة هذا الشخص ويجاد أن أصله فارسي، جائز هذا. الشاهد أن أبو هريرة قال اقرأها في نفسك يا فارسي. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن. نعم. وقد روى شعبة وإسماعيل بن جعفر وغير واحد من العلاء بن عبد الرحمن. يقول الترمذي وقد روى شعبة عن إسماعيل بن جعفر عن شعبة وإسماعيل بن جعفر عن وغير واحد قالوا عن العلاء عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب مولى الفرقة. نعم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نحو الحديث الأول يعني نحو الحديث الأول، اقرأ بنفسك أو من لم يقرأ الفاتحة فلا فهي خداج خداج. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.